هناك حالة أخرى مرت علينا أيضا، وأن رجل سمعنا بأن رجل من المسلمين دفن في مقابر النصارى، ليس له أحد، كان يعني يتعاطى بعض الأشياء من المخدرات وغيرها، وكان يعتاد الكنائس، ومات وليس له أحد ولم يسمع به أحد من الناس، فقام قسيس من النصارى ودفن في مقابر النصارى، وعلمنا بذلك بعد فترة من الزمن. ما هو الواجب علينا في هذه الحالة؟ إذا كان معروفا أنه كان مسلما ولو بالهوية، وكان بإمكانكم إخراجه من مقبرة النصارى ودفنه في مقبرة المسلمين، وأنا أتساءل الآن هل هناك مقبرة للمسلمين؟ حتى ورد مثل هذا السؤال. نعم، هناك مقبرة للمسلمين هناك، ولكن هناك مقبرة للمسلمين هناك، ولكن يعني في الحقيقة ليست ملك للمسلمين، ولكن الرجل يموت يؤجر هذه المقبرة لمدة 20 عام أو 40 عاما على حسب يعني الاتفاق الذي يتم، ولكن غالب الحالات يعني بترسل إلى البلاد. غالب الحالات إيه؟ ترسل إلى البلاد، إن كان من نعم كان من المغرب، من مصر، من هنا. نعم، ولكن في بعض الأحوال، مثلا في الحالة الأخيرة كان من أخ من الصومال أو من أريتريا، ومن الصعب جدا إرساله إلى هذه البلاد، فهل يجوز في مثل هذه الحالات دفنه في هذه المقابر؟ الآن يعود السؤال، دفنه في مقابر المسلمين المؤقتة المستأجرة. نعم، المستأجرة. الآن السؤال هنا. نعم، هو بقى الجواب على القاعدة الشرعية، الأخذ بأخف الضررين. نقول أن الأخف إن هنا ضرران، إذا كان لا يمكن دفنه في بلد قريب من البلاد الإسلامية في مقابر المسلمين طبعا، فأخف الضررين أن يدفن في مقبرة المسلمين المؤخذة، وهذا الذي دفن في مقبرة النصارى يخرج ويدفن في مقبرة المسلمين ولو كانت مؤقتة. نحن الآن نعتذر إليكم بكل أسف لأن هنا محطتنا. طيب، إن شاء الله خيرا، حفظكم. أتمنى أن تأخروا أياما. الله يبارك في العودة إن شاء الله. فنحظى بكم. الله يبارك. حظ كبرى. ووجد الإمام راكع. هل عرض عليك مسألة أنه أحد الأخوة كاتب في وارد أحد عدة أدلة من عدة كتب؟ نعم، جاهل هذا الكاتب. نعم، لا علم عنده. النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النسيئة اللي هو الربا، ورخص في السلم، هل ثبت هذا في الحديث؟